بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا رب يا رب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نحن اليوم مع بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نحن اليوم مع أعظم الأركان العملية وهي الصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نريد أن نقيم الصلاة، أن نقيم الصلاة. إذا أردت أن تقيم الصلاة فامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: صلوا إذا أردت أن تقيم الصلاة فامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا نحن ملتزمون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نقيم الصلاة يجب أن نلتزم بها. سؤال: فهل جماهير المسلمين اليوم يعرفون كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. والسبب: لأننا ورثنا الصلاة، ما تعلمناها. إذن كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ لابد أن ترجع إلى السنة لتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب

سلم لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يقبح به أن يصلي على غير ما أمر، وقد قصد القربة والزلفة إلى الله عز وجل. إن مثل الذي يعبد الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام كمثل الذي عبد الله تبارك وتعالى بلا شيء كالمخترع. أول شيء في إقامة الصلاة الإخلاص، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول دعاء الاستفتاح أكثر من دعاء للاستفتاح في بداية الصلاة، تعلن استسلامه لله تبارك وتعالى وخضوعه وعبوديته لله عز وجل. فيا عجبا لعبد يعلن أنه عبد لله تبارك وتعالى 5 مرات في اليوم وهو ليس كذلك، في حياته في كلامه في مطعمه في مشربه ليس كذلك، وهو يعلن هذه العبودية 5 مرات في اليوم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. شوف كلمة وجهت وجهي، إذا وجه العبد وجهه نصب الله وجهه في وجه العبد كما في الحديث الصحيح. لذلك يمنع المصلي أن يلتفت، فإذا التفت العبد التفت الله عنه، لا يزال الله تبارك وتعالى مقبلا على العبد ما كان مقبلا عليه في صلاته، وذلك بألا يزوي وجهه عن القبلة. وقد ورد في بعض الآثار المتكلم فيها أن العبد إذا صرف وجهه ليقول الله تبارك وتعالى له إلى خير مني، يعني إذا التفت العبد يقول الله عز وجل له إلى خير مني، فالتفات العبد يدل على عدم الصدق في توجيه الوجه لله عز وجل. وهناك معنى آخر في الآية، وجهت وجهي أي جعلت حياتي ووجهي كما يقال، الوجه كذا أي الطريق، ما وجهته؟ يقول في المكان الفلاني أو إلى الجهة الفلانية، يبقى وجهت وجهي أي جعلت حياتي ومسلكي وطريقي ووجهتي لله تبارك وتعالى. يوضحه الآية التي بعدها للنبي صلى الله عليه وسلم قالها في دعاء الاستفتاح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. هذه الآية توضح هذا التفسير، إن الوجه اللي هو الوجهة أي كل ما يصدر عني فهو لله رب العالمين لأنني وجهت وجهي إليه، نصبت نفسي على الطريق إليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، احنا ذكرنا قبل ذلك ان نقدم الخاص وبعدين ذكر العام بعد الخاص، ان المحياي داخل فيها كل شيء حتى الصلاة، وداخل فيها كل شيء حتى الذبح للنسك. وبعض العلماء يقول ان النسك هنا معنى الحج، وقالوا ان الذبح المقصود بالآية ذبح الحج اللي هو الهدي، فذكر الصلاة وذكر الحج خصوصا لأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم وبين الكافر كما في الحديث جابر وحديث بريدة وحديث ثوبان، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك الحج كما قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولأن الحج له خاصية وهي ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص لما أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، قال فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عم، فقال أردت أن أشترط، فقال تشترط بماذا، فقلت أشترط أن يغفر لي، قال يا عمرو أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها، فدي خاصية عظيمة جدا في الحج وقوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. وهذا لا يعلم إلا للحج. مسألة أن العبد يرجع من الحج ليس عليه ذنب البتة لا يعلم إلا على الحج. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الحج في مقابل الإسلام في هدم ما كان من العبد قبل ذلك، طبعا ما لم يتعلق به حقوق العباد. فلذلك الله تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقبح بالعبد أن يقول هذا ثم يخرج فيشرك بالله تبارك وتعالى، وأفظع من هذا أن يشرك بالله في الصلاة، أفظع من هذا أن يشرك بالله تبارك وتعالى في ذات الصلاة بأن يصلي للناس. يعني ما جاء ليصلي إلا ليقال مصلي. مذكرات أحد السفراء يقول إن رئيس إلا ليقال مصلي مذكرات أحد السفراء يقول إن رئيس البلد ذهب يزور البلد التي كان هو سفيرا فيها، وبعدين الرجل ذهب في هذه البلد وهي بلد نصرانية إلى الكنيسة يتفرج، فبيقول إن يعني الرئيس دخل صاحب رئيس هذا البلد دخل الكنيسة وقال طبعا بيكلم الناس ده إن أنا زي عمر وعمر يعني كان دخل الكنيسة وهذه الأشياء وخلاص بقى خلاص بقى عايز يقتدي بعمر بقى وفايه خلاص هيصلي اهو. فلقى الرئيس هيصلي فلسه يقول له توضى وبتاع، فعلى طول دخل في الصلاة وصلى بغير وضوء. العجيب انه لم يستحي من ذكر هذه المسألة. زي واحد له كتاب نشره في الأسواق بيتبجح فيه لما بيقول انه راح يعني في ولاية من الولايات الأمريكية وبدعوة من عامة للكل، فيعني بيقول اني رحت احضر الجلسة ديت فالسفير لقيت واقف على الباب ومضطرب. ايه مالك الحق ليه؟ قال له فتنة طائفية، المسلمين قاعدين على كراسي لوحدهم، النصارى قاعدين على كراسي لوحدهم. فقال له ما عليك. قال له يعني خد لبقتك ده وذكاء كده حل لي المشكلة ده، فجينا عشان نقعد قعدة محبة وقام وبتاع. فبيقول لهم على طول ذاهب إلى صفوف النصارى، وده شيء طبيعي جدا لرجل لا يصلي ولا يفعل شيء. وقال فما يأتي إنسان إلا يقول يا فلان تعالى بجانبي كرسي خالي ويقعد على الكرسي. قل وما مضت إلا لحظات حتى راعني أن قام رجل يؤذن للمغرب. شوف لما واحد في أحد أسماءه أحمد يقول راعني يعني أفزعني إن قام رجل يؤذن للمغرب. كان ده نشر كتاب ولم يستحي إنه ينشر هذا في كتاب. يقول فانتظرنا لحد ما خلص أذان وقال وإذا بهم جميعا يقومون إلى الصلاة. قال فشعرت باستحياء وخجل. قال فجاءني رجل فقال لي ألم تصلي؟ قلت له لن تصلي. قلت له ليس الآن. فقال لي يعني إيه؟ قلت له ليس الآن، نحن في مجلس محبة ومجلس وئام ومجلس أخوه. فقال لي يعني ما أنت فيه أهم من الصلاة؟ قلت له نعم ما نحن فيه أهم من الصلاة. لا يستحي أن ينشر هذا. لما يقوم رجل يصلي ليس لله تبارك وتعالى، فلو قام هكذا كما قام ذلك السفير هذا يعني أشرك حتى في الصلاة، يعني ما صلى لله تبارك وتعالى إنما صلى لذاك الرئيس، حتى لا يقال يعني هذا مخالف للأوامر. المفروض الرئيس يصلي وكل حاجة بالأمر. فأفظع شيء أن تشرك بالله وأنت تصلي وأنت تفعل له العمل. كل هذه الأعمال إنما يجب فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما وإلا قلنا قبل ذلك إن نفي الاستثناء يفيد الحصر، يبقى لا يجوز إلا ذلك، إلا أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى العبد عندما يقف بين يدي الله عز وجل ينشر راحتيه في اتجاه القبلة ونشر الأصابع هكذا، النشر هكذا، الإنسان إذا صلى يفرج هكذا، ويجعل أصابعه بحذاء أذنيه، إما بحذاء الأذن من أسفل أو بحذاء الأذن من أعلى، إما أن تصلي هكذا أو هكذا، يعني إذن إما أن ترفعها قليلا وإما تنزلها قليلا، لكن بتجعل الراحة في اتجاه القبلة، وكذلك تجعل أصابع قدميك في اتجاه القبلة أيضا. نعم، لم تستعجلش، احنا لسه في الأول. بعد ما العبد ينشر هكذا راحتيه في اتجاه القبلة يقبض أو يضع وضعان فقط لليد. احنا بنقول صفة الصلاة هكذا على سبيل الاختصار لأن هذا من إقامة الصلاة. العبد إذا قبض، القبض صفته هكذا، الإنسان بيقبض هكذا على الرسغ، الرسغ هو المفاصل دي، مفصل الذي بين الراحة وبين الاستعد، يقبض عليه هكذا، هذا هو القبض. ذلك يضعهما هكذا على صدره، ولم يثبت أي وضع إلا عن الصدر. حديث تعليق أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه اليمنى على اليسرى تحت السرة حديث ضعيف، ومعلوم عند العلماء أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية. لم يثبت إلا الوضع على الصدر، يعني شبر، يعني بمثابة شبر. إذا وضعت هكذا أو وضعت هكذا أو وضعت هكذا كله جاز طالما أنه على الصدر. لكن العادة الإنسان لا يتكلف في الوضع، العادة الإنسان لا يتكلف في الوضع، يعني أحيانا تدخل واحد يعمل كده، طب ليه، إيه اللي دنقك كده ورفع كتفك طول الصلاة، هذا متعب. لا، يعني صحيح ده يعني قد يكون على الصدر، إنه إحنا قلنا آخر الصدر مع محاذاة العضو هكذا، فإذن راحت اليد اللي هي بتاع 15 سم دي يدوبك هي واخده حجم الايه، حجم الصدر. فانت لو نقلتها كده اقصى اليمين او اقصى اليسار وقع بعض اليد على غير الصدر. الوضع الطبيعي اللي هو ما في تكلف الانسان يضع هكذا، يبقى خلاص وضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر، اما ان يقبض هكذا، واما الوضع الاخر اللي يعني بعض المسلمين قد يسيء استخدامه زي ما احنا قلنا بيعمل كده، يعني هكذا، اما يكون القبض هكذا او الوضع الثاني ان يضع اليمنى. كلمة اليمنى دي معناها اليد كلها، اليمنى على ظهر كفه اليسرى ليدي والرسغ والساعد، هو ده الوضع الثاني، إما القبض ده الوضع الأول، أو الوضع الثاني أن يضع اليمنى، اليمنى اللي هي كامل يد اليمنى هذه لحد الكوع، أن يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يبقى الوضع هكذا وهو على الصدر. لكن الإنسان إذا يعني مسك بقى إيده يبقى ده نوع من الزيادة، يعني هذا الوضع لم يرد به حديث أبدا، هذا الوضع لم يرد به حديث. وأنا رأيت بعض الناس يعني كان بيصلي كده، عرفش ده بردان ولا إيه؟ لا، هذا خطأ. يبقى الفهم الصحيح الحديث أن يضع اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرسغ والساع، هو هذا الوضع. يبقى الوضع الأول القبض، الوضع الثاني الوضع، احنا نسميه الوضع، وكلاهما يكون على الصدر وليس تحت السر. تحت السر قلنا الحديث فيها ضعيف، إنما حديث الصدر حديث صحيح. بعد ما العبد طبعا يستقبل القبلة ويكبر ويقبض يبدأ في ذكر دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يكون بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة. يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في بعض العلماء يقول: لا تقل وأنا أول، إنما قل وأنا من المسلمين. وهذا القول غير صحيح، لأن الرواية وردت بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا أول المسلمين. وإنما هو لعل اشتبه على إلقاء كلمة وأنا أول المسلمين، إن ده إن القائل ليس أول المسلمين بطبيعة الحال، بل سبقه مسلمون. فيقال نفس الكلام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال وأنا أول المسلمين لم يكن هو أول مسلم، إنما سبقه كل الأنبياء وكانوا مسلمين. المقصود بقوله وأنا أول المسلمين المبادرة إلى أن تكون في أوائل الذين يسلمون لله تبارك وتعالى. يبقى لا منافاة، وأنا أول المسلمين ليس معناها أن ليس هناك مسلم قبلك. أو تقول الدعاء الآخر وهو: اللهم طهرني من ذنوبي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أو تقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قالها بعض الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيت 12 ملكا ابتدروها أخذوها رفعوها إلى السماء. هذا يدل على جلالتها. بعد دعاء الاستفتاح يبدأ الإنسان يقرأ باقي الفاتحة، وبعدين يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم. فإذا أراد أن يركع، إحنا الآن بنذكر الصفة فقط، يعني ما نذكر بقى ما يقال في ما يقرأ في الصلاة، ولا هذا موضعه يأتي إن شاء الله. لكن أنا الآن أريد أن أحقق الصفة نفسها، صفة الصلاة. بعد ذلك إذا أراد أن يركع يرفع يديه، وقد ورد هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في أول الصلاة ويكبر إذا أراد أن يركع، ويكبر إذا رفع من الركوع، ويكبر بعد الركعتين ما عدا التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام. التكبيرات التي تأتي بعد ذلك العلماء يسموها التكبيرات الانتقالية، أي أنك تنتقل من ركن إلى آخر. هذا التكبير سنة، هذا التكبير سنة، وعليه جماهير العلماء ما عدا الأحناف. الأحناف يقولون أن التكبير إنما يكون في أول موضع فقط، إنما بقية الصلاة لا يكون فيها رفع. أقصد الرفع مش تكبير، لا يكون فيها رفع. وطبعا حديث ابن عمر حجة عليهم، هم احتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. هذا رواه أبو داود وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، أي إلى الرفع. ولكن العلماء أجابوا على هذا بجوابين. الجواب الأول إن الحديث منكر كما قاله أحمد بن معين وغيرهما من العلماء، يبقى لا حجة فيه. الجواب الثاني على التسليم إن الحديث صحيح. الجواب الثاني على التسليم إن الحديث صحيح، سلمنا أنه صحيح فهو ناسٍ، وحديث ابن عمر مثبت، والمثبت مقدم على الناسي عند التعارض. تعرفين الناسي الذي يقول لا أعلم، المثبت الذي يقول أعلم. فالعلماء قالوا إذا ورد حديثان أحدهما نفى شيئا والآخر أثبته، ولم نستطع الجمع بين الحديثين، وكان لابد من ترجيح واحد على الآخر، ففي هذه الحالة نرجح الذي أثبت على الذي نفى. ليه؟ لأن مع المثبت زيادة علم. أي إنسان في الدنيا ممكن يقول لا أعلم، لأن نفي العلم أيسر ما يكون. ولذلك ليس بعالم الذي يقول إذا سئل عن مسألة يقول لا أعلم فيها دليلا. وإيه المشكلة؟ ما هو ممكن يقول أبو جهل ويقول لا أعلم وهو صادق في هذه الدعوة. فكلمة لا أعلم إيه المشكلة فيها؟ ما هو الجهد الذي أنت بذلته عندما قلت لا أعلم؟ إنما الذي يقول أنا أعلم كذا وكذا، يبقى قطعا هو اطلع ووقف على ما لم يقف عليه الناس. لذلك احنا بنقول ان المثبت مقدم على النافي، لان المثبت معه زياده علم. كما لو سئلت عن فلان ما تقول في فلان؟ أهو مماطل؟ يعني إذا أخذ المال لا يرده؟ تقول لا أعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو وقف على ما لم يقف عليه النافل. لذلك إحنا بنقول إن المثبت مقدم على النافل، لأن المثبت معه زيادة علم. كما لو سئلت عن فلان ما تقول في فلان؟ أهو مماطل؟ يعني إذا أخذ المال لا يرده؟ تقول لا أعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو مماطل. يبقى أيهما اطلع على حال الرجل الذي أثبت عليه المماطلة؟ يبقى حديث ابن عمر بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت هذا الأشياء. يبقى حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مثبت، لا سيما هو يقول رأيت، عد هذا على التسليم بأن حديث ابن مسعود صحيح. لكن كما قلنا عن أحمد بن معين وغيرهما وأظن أبو داود السجستاني أيضا أنكروا هذا الحديث. إذا الصواب الرفع التكبيرات الانتقالية، إذا أردت أن تركع ثم ترفع يديك مثلما رفعتهما في تكبيرة الإحرام، ترفع اليد تنشر هكذا الأصابع وتكون بحذاء الأذن إما من فوق وإما من تحت. بعد القيام من الركوع، بعد ما تركع الركوع يكون هكذا، يعني يكون جسمك مع قدم على رجليك زي زاوية قيد. بعض الناس يبالغ في انخفاض رأسه، وبعض الناس لا يكاد يركع، يعني تجده وهو بيركع يكاد يكون شبه قائم. واحد آخر يبالغ حتى يكاد رأسه يكون بين رجليه. لا، لا هذا ولا ذاك من الأوضاع الصحيحة للركوع. الأوضاع الصحيحة للركوع إن جسمك يكون مع قدميك زي زاوية قائمة هكذا. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لو وضعت على ظهره قطرة ماء ما تحركت، لو وضعت على ظهره قطرة ماء ما تحركت. ولا يتم هذا الوضع إلا إذا نشرت ساعدك وقبضت على ركبتيك. أنت عارف اللي هو يعني بينحني أكثر من لازم زي إيديه مكسورة في أثناء الركوع. لكن هو إذا أراد أن يركع ركوعا صحيح يبقى إذا قبض على ركبتين لابد أن يكون هذا الساعد مفرود كده. لكن لا، وهو بيركع لو عمل كده لو تنى الإيدي شوية صغيرين حيبص إليه نازل على طول. وهذا هو السنة، أن الإنسان يقبض هكذا، يقبض هكذا على ركبتيه وينشر ساعده، ينشر ساعده. بعد ما يركع ويقوم يقول سمع الله لمن حمده، يرفع أيضا يديه، يرفع أيضا يديه. إذا قبل أن يركع رفع يديه وبعدين ركع بهذه الصورة التي ذكرناها، بعدين يقيم صلبه حتى يرجع كل عظم إلى مكانه ويرفع يديه أيضا إلى القبلة. هل بعد رفع اليد يقبض باليمنى على اليسرى أيضا ولا يرسلها؟ طيب وأنا أقول يرسلها أيضا. هل يرسلهما ولا يقبض باليمنى على اليسرى؟ الذي نعرفه من مذاهب العلماء أن أكثر العلماء على الإرسال، وقال بالقبض قلة من العلماء، وهو القول السائد الآن عند مشايخنا في السعودية. هم يقولون بالقبض مثل الشيخ ابن باز والشيخ محمد صالح وسائر علماء السعودية حفظهم الله تبارك وتعالى، يقولون بالقبض. والحقيقة أن هذا القبض فيه إثبات هيئة، لأن هو أن تكونك تقبض باليمنى على اليسرى هذا إثبات لهيئة، وإثبات الهيئة يحتاج إلى دليل مستقل. ما يصلح في إثبات الهيئة دليل عموم يطرقه الاحتمال. هو كل الأدلة الموجودة هو حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قامت الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، إذا قامت الصلاة. قال لك إن القيام الأول قيام، والقيام من الركوع قيام، فقوله كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام يشمل عموم القيامين، فلذلك نحن نقبض في القيامين، فنقول إن هذا عموم طرقه الاحتمال، لأن كلمة القيام إذا وردت في الأحاديث المقصود بها القيام الأول، لأن القيام الثاني جزء من الركوع ليس قياما مستقلا كالقيام الأول اللي هو الرافع من الركوع. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول فيركع ثم يرفع أي من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، الهاء هنا إنما تعود على العظم وليس على الوضع، تعود على العظم حتى يرجع كل عظم إلى مكانه أي مكان الطبيعي الذي خلقه الله عليه، يرجع إلى العظم وليس إلى الوضع، مش إلى مكانه أي قبل الركوع لا. فإذا تأملنا كل أحاديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن الصحابة ذكروا ما هو أخفى من القبض وأدب، بل قد لا يكون في القوة كقوة القبض، فكيف يغفلون جملة واحدة عن ذكر هذا القبض ولو مرة واحدة؟ يعني لما تقرأ صفة صلاة تجد فيها تفصيل دقيق جدا لكل حركة، لكل حركة ينقلون كل شيء، حتى أنه مرة عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في آل عمران فجاء ذكر موسى عليه السلام، موسى وهارون في المؤمنون، جاء ذكر موسى وهارون فسعل سعلة فركع، نقلوا هذا، نقلوا أنه سعل فركع. في السجود ينقل لك أن أطراف الأصابع تكون تجاه القبلة، في تكبيرة الإحرام يقول لك نشر أصابعه، في السجود يقول لك ضم أصابعه، كل هذا التفصيل الدقيق لانفراج الأصابع وضم الأصابع ينقل في أكثر من حديث، ولا يقال في حديث من الأحاديث أبدا فقال سمع الله لمن حمده ثم وضع اليمنى على اليسرى، فهذا من الدليل أنه أن هذا الوضع ليس وضعا صحيحا، لم يكن هذا الوضع ثابتا. والعموم لا يكفي كما قلنا قبل ذلك في إثبات الهيئة، بل الهيئة لا يدخل فيها الاجتهاد، لابد فيها من ذكر دليل مستقل، لأن لا يدخل فيها الاجتهاد كما قلنا. لو فصلنا يعني هذا الكلام مرة يعني أخرى بأبسط من ذلك، فالصواب أن الإنسان لو قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه أن يرسل يديه ولا يقبض بهما، فإن رأيت أحدا يقبض يعني لا تشتد عليه، لا تشتد عليه، لأن في بعض الناس يعني كانوا يشددوا في هذه المسألة من الجانبين. لكن العلماء يعني كالشيخ ابن باز الله يكرمه ويحفظه هذا يقول لا ينبغي الإنكار في هذه المسألة، برغم أنه هو يعني متبني هذه المسألة وأظن أن الباقي أخذها منه، وهو يقول أنه يعني ما ينبغي الإنكار في هذا إن طالما دخل من المسائل اللي هي السهلة، يعني لا ركن في الصلاة ولا شرط ولا شيء من هذا يبقى يترفق، لكن الراجح في المسألة كما قلنا هو الإرسال. ثم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، ثم يكبر ولا يرفع يديه في التكبير إذا أراد أن يسجد، فإذا سجد نصب قدميه، في بعض الإخوة يكاد أنه ينام على بطنه وهو يحس كده أنه ماجد فارس، وهذا غير صحيح، وإنت بتنصب رجلك قدمك ده ربتك ليه تكون على الأرض وفخذ كده منصوب هكذا، وتجافي بين تجافي في السجود بين يديك، إنسان وهو يسجد يجتهد في ان هو ايه يباعد ما بين يديه عن كتفيه وعن رأسه. طبعا الكلام ده اذا كان في مجال يعني يصلي وعنده مكان، مش هو بيصلي وكلهم مزنقين في بعضهم يعني يضايق الناس زي ما بعض الناس كان بيحاول. وفي اول ما كنا قرأنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ كان بعض اخواننا بيحاول ان يطبق هذه صلاة الجمعة، فكانت مشكلة كبيرة جدا. هذا الكلام على حسب المتاح، احيانا انت ما تستطيع انك انت تاخذ راحتك في السجود، يعني ممكن تضم اطرافك هكذا على بطنك وهذا منهي عنه، يعني في بعض الناس لما يسجد وهو حاطط ايديه كده وهذا خطر، انما الصواب التفريج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا التفريد، حتى لو أرادت يعني عجزة صغيرة أن تمر من تحت يديه لمرة. ويقول أنس رضي الله عنه: كنا نأوي أي نشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كان يجافي بين جنبيه عليه الصلاة والسلام. الأصابع هذه بتضم وتوجه إلى القبلة في أثناء السجود. نزولك من الوقوع إلى السجود يكون على اليدين وليس على الركبتين، يعني تنازل على الأرض ما تنزلش الركبة، لا تكون ركبتاك أول ما يصل إلى الأرض منك، إنما أول ما يصل الأرض منك يداك، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نص صريح جدا، وليضع يديه قبل ركبتيه. لو لم يرد هذا التفصيل وليضع يديه قبل ركبتيه لعلمنا من طريقة بروك الجمل أن وضع اليد يكون هو المخالف لوضع الجمل. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث: يعمل أحدكم فيبرك كما يبرك الجمل الشارد، وهذا أظن موقوف على أبي هريرة، فلم يذكر كيف يبرك الجمل الشارد. لكن إحنا المفترض هنا كعرب أهل بعران وإبل نعرف كيف يبرك البعير. البعير إذا برك إنما يبرك على ركبتين، فعارفين كل ذي أربع، الرجلين اللي هما الأماميتين تسميان يدان، واللي وراء الخلفيتان رجلان، يبقى عندنا إيدين ورجلين. طيب هو بيمشي على الأربعة، يبقى لما يجي واحد يقول إن البعير أول ما يضع يديه على الأرض يضع أول ما يضع من جسده يضع يديه على الأرض، يبقى مخطئ. ليه؟ لأنه وضع يديه يمشي عليهما، يعني يداه موضوعتان خلقة، يداه موضوعتان خلقة، هو يمشي عليهما. إنما أول شيء يصل منه إلى الأرض ركبتاه، لذلك لا يكون أول شيء يصل إلى الأرض من المصلي ركبتيه. يبقى لو نزل للإنسان بركبتيه يبقى هذا هو الذي يشبه البعير وليس الذي ينزل بيديه. وكأن بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله، ولعل ابن القيم رحمه الله هو الذي بسط المسألة بسطا وافيا للمخالفين الذين يقولون أن ينبغي أن تكون الركبة أول ما يصل من المصلي إلى الأرض، كأن ابن القيم رحمه الله لما استشعر ذلك نفى أن تكون ركبة البعير في يده، لأن التسليم أن ركبة البعير في يده يفصل المسألة. فقال ابن القيم رحمه الله: وقولهم ركبة البعير في يديه قول لا يعرفه أهل اللغة، لا يعرفه أهل اللغة. يبقى حينئذ الفصل إنما يتم بالرجوع إلى أهل اللغة. فلما رجعنا إلى معاجم أهل اللغة وجدناهم يجمعون في مادة ركبة على أن ركبة كل ذي أربع في يديه وعرقوباه في رجليه. يبقى اللي في الرجلين الخلفيتين اسمه عرقوب، واللي في الأماميتين اسمه ركبة. ومما يدل على ذلك حديثان. الحديث الأول في مسلم رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاء الصحابة فبركوا على الركب، فبركوا على الركب وقالوا: هذه التي لا نستطيع. هذا نص صريح واضح أن البروك لا يكون إلا على الركبة. الحديث الآخر وهو أصرح من هذا وهو في صحيح البخاري وأحمد، حديث سراقة بن مالك اللي هو اللي تبع النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى مكة إلى المدينة مهاجرا، فلما أبصره أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك يتبعنا. قال سراقة: فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. كلام صريح جدا. ف فساخت أي غطفت يعني دخلت الأرض، ساخت يدا فرسي، يدا هما الرجلين الأماميتين مقدم الفرس، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. إذا الركبة إنما تكون في اليد، فإذا البعير أراد أن يبرك بركة على يديه، ولذلك روح لأي واحد جماد وقول له أبرك، عمره يمكن على يده أبدا، لا يمكن. وبعض إخواننا يعني الذين أثار اهتمامهم هذا وهو حدثني بها السعودية من أهل البادية، فقال ذهب وعرضت المسألة على رجل بدوي، قال فدعا ابنه وقال له أبرك، قال فنزل على ركبتيه، فقلت ليتك يعني جئت معي حتى تقنع هؤلاء الذين يدعون حتى الآن أن ركبة البعير ليست في يدي. فالصواب هو النزول على اليدين، لأن عندنا نص صريح يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، وعلى التسليم أن هذا النص لم يرد، فمعرفة كيف يبرك البعير يرشح أن الصواب النزول على اليدين، لأن النزول على الركبتين هو ده المشابهة للبعير. في أثناء السجود كما قلنا ينصب فخذه، لا يقصر حتى يجعل يعني موضع السجود قريب جدا من موضع ركبتيه، ولا يجعل موضع السجود بعيد جدا تضطر انه يفرد جسمه، انما هو ينصب فخذيه، وقلنا يقبض اصابعه وجراحته الى القبلة، ويمكن في السجود جبهته وانفه، لابد ان الانف يمس الارض. وفي حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. إذا هذا وهذا يسجدان ولا بد من التمكين، تمكين هذا وذاك، ثم يرفع فيطمئن حتى يرجع كل عظم إلى مكانه. أحيانا إذا أراد أن يرجع يرفع أحيانا، لكن ليس دائما. في حالة الجلوس بين السجدتين هناك جلستان، جلسة الإقعاء وجلسة الافتراش. الإقعاء أنه هو يقعد على أمشاط رجليه، بس يضم أمشاط رجليه لا يباعد بينهما ويجعل رجليتيه بين القدمين، لا، ده الإقعاء المنهي عنه. الإقعاء المنهي عنه أن الإنسان يقعد على أمشاط قدميه لكن يباعد بينهما ويجعل كليته بين الرجلين، ده اسمه إقعاء الكلب، هو ده المنهي عنه. لكن الإقعاء اللي هو المرخص به بين السجدتين إن أنت تضم قدميك وبعدين تقعد على أمشاط رجليك وتجعل كليتك على قدميك، هذا الإقعاء مسموح به. ابن القيم رحمه الله كأنه لم يقف على هذا الحديث فأنكره في زاد المعاد، أنكر هذا الإقعاء بين السجدتين. والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث طاووس قال قلت لابن عباس الإقعاء بين السجدتين إنا لنراه جفاء للرجل، يعني لا يليق بالرجل أن يفعل هكذا، فقال له ابن عباس سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإما أن تقع وإما أن تفترش. الافتراش أن تفترش رجلك اليسرى، تجعل كلياتك عليها وتنصب اليمنى، بتفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى هذا أو ذاك. فإذا أردت أن تسجد مرة أخرى يمكن أن ترفع يدك أحيانا ليس دائما، وتسجد مثل ما سجدت في السجدة الأولى. طبعا فاتني أن أذكر أن الإنسان هو بيسجد يضم عقبيه، يعني في بعض الناس يفرق بين رجليه في أثناء السجود، لا، وإذا أراد أن يسجد يضم عقبيه هكذا، وطبعا أصابع رجليه بتكون متجهة للقبلة في حال السجود، لكن يرص عقبيه كما جاء في الحديث، مش يفرج بين رجليه وهو ساجد، لا، يضم رجليه وهو ساجد. فإذا أراد أن يقوم يجلس جلسة الاستراحة إذا كان في وتر من صلاته، الوتر الصلاة اللي هو بعد الركعة إيه؟ بعد الركعة الأولى والثالثة، لأن بعد الركعة الثانية فيه تشهد طبيعي هو جالس، وبعد الركعة الرابعة فيه تشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر من صلاته، الوتر اللي هو الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، لا يقوم حتى يستوي قاعدة، لا يقوم مباشرة، إنما يقوم فيقعد لحظة صغيرة جدا وبعدين يقوم. دي اسمها جلسة استراحة عند العلماء، واستحبها مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. إذا أراد أن يقوم، طيب هو الآن جلس جلسة الاستراحة، يجلس بأي وضع، يقعي ولا يفترش؟ يفترش، لا يقعي. إذا جلس جلسة الاستراحة لا يقعي إنما يفترش. الإقعاء خاص بين السجدتين فقط، فإذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة يفترش ويقوم وهو مفترش، يعني هو يقوم للركعة الثانية وهو مفترش، ويفعل في كل الصلاة مثلما فعل في الركعة الأولى. طبعا إذا قام من التشهد الأوسط يرفع يديه، وموضع الرفع إما أن يكون تحت وإما أن يكون مصاحب التكبير وإما أن يكون بعد أن دخل. يعني أحيانا مثلا تقرأت الشهد الأوسط ووصلت لنصفه أو وصلت لآخره، وكلاهما جائز. إما أن تقول الله أكبر وترفع يديك وأنت جالس وتقوم، وإما أن ترفع يديك حال القيام، وإما أن ترفع يديك بعد أن تستتم قائما. ثلاث أوضاع، إما أن ترفع وأنت جالس قبل أن تقوم، وإما أن ترفع بعد ما تقوم. وأنا رأيت الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله يرفع وهو جالس، يرفع يديه بعد الشهد الأوسط إذا أراد أن يقوم وهو جالس. في التشهد الأوسط يفترش، يفترش يعني يجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى، وينظر إلى موضع سجوده ويحرك السبابة في أثناء قراءته للتشهد حتى ينتهي أو حتى يقوم. وقد ورد في هذا الحديث زيادة بن قدامة، وهذه الزيادة ليست شاذة بل هي زيادة صحيحة، زيادة التحريك. والتحريك هكذا، تجعل يدك هكذا على يعني 51 كذا، 51 فهيت، وبعدين تضعها على ركبتك وتنصب هذا الإصبع إلى القبلة هكذا، يعني افترض أن هذه الركبة فأنت بتنصب هذا الإصبع إلى القبلة هكذا وتحرك هكذا. أخوانا اللي برغم نبهنا كثيرا على ده، برضو كل واحد لسه إيه بيحرك بمزاجه. لا، التحريك ده غير صحيح، لأن هذا خفض ورفع وفيه حركات وبعدين فيه صرف الإصبع عن القبلة. هو الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك، حرك يبقى كده كده، يبقى أنت حركت وفي نفس الوقت لم تلفت إصبعك عن القبلة. في بعض الناس بيعمل هكذا، أيوه كل واحد على دراعه بيسلم على يعني باجتهاده، هو فهم يحلق بهما حلقة فيقول لك عمل يعمل حلقة طول ما بيصلي. هذا هو اللي فهم، إني لما شفت واحد وأكثر من واحد يقول يحلق بهما حلقة هكذا، لكن المقصود يحلق بهما بدول على الحلقة بالاثنين دول، إنما هذا الذي هذا الإصبع ما له علاقة بالحلقة، هذا يتحرك فقط هكذا. يبقى الواحد لو صلى يصلي لو حرك إصبعه يحركه هكذا، لا يحركه هكذا لأن هذا في خفض ورفع، ولم يرد في الحديث أنه كان بيخفض ورفع إنما كان يحرك مجرد تحريك هكذا. يبقى ينصب إصبعه إلى القبلة ويحرك هكذا. أما الذين يقولون إن التحريك يكون في النفي والإثبات فهذا لا أصل له، يعني يفضل يحط إيده كده على ركبته، أو لا يشهد أن لا إله إلا الله ومرافع إصبعه في الإثبات ومحطتها ثاني وخلاص على كده، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. بعض الناس يحرك دي الاثنين، وبعض الناس يفعل هذا، وكان سعد بن أبي وقاص يفعلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد أحد، لأنك توحد فلا تحرك بالثنتين إنما حرك بالواحد. قال له أحد أحد. إذا أراد أن يسلم، بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله ويعمل إيده كده، يحرك إيديه كأذناب خيل شمس تحرك يديه. لا، الإنسان إذا أراد أن يسلم ما يحرك لا هكذا ولا هكذا، إنما يديه ثابتة على رجليه ويقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. وهذا يدل على أنك إذا أردت أن تسلم فلتلتفت هكذا، مش كده؟ لا، لتلتفت لفتة بحيث أن بياض خدك هذا يرى، يراه الذي خلفك هكذا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز الخروج بتسليمة واحدة، يجوز الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة. بعض العلماء قال بتسليمة واحدة يعني واحدة، يقول السلام عليكم ورحمة الله ويخرج، يبقى خرج من الصلاة بس اللي هي التسليمة اليمنى، طبعا هي الأرض. وكأنه يعني الأعمش رحمه الله كان بيتبنى أو كان بيفتي بهذا الحديث، فسأله رجل أرأيت لو كان على يسار رجل ثقيل، قال يكفيك تسليمة واحدة، يعني أنت هتسلم على منه مش هتبصله لأنه تقيل دمه تقيل يعني، فيكفيك تسليمة واحدة. وهذا بعض الناس فظن أن الأعمش قاله على سبيل المزاح، وطبعا لا، الأعمش الأحكام الشرعية ما فيها مزاح، إنما في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة ويخرج من الصلاة بها. وبعض العلماء قال يلتفت عن اليمين وإلى اليسار أيضا بس بتسليمة واحدة، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده، لكن يلتفت إلى الجهتين. والظاهر الوضع الأول هو الأساس، لأن كلمة يسلم تسليمة واحدة لا يفهم منها أنه كان إيه يوجه ناظريه إلى الجهتين، إنما يسلم عن اليمين ويسلم عن اليسار. وبعدين قال وربما اقتصر على واحدة، يبقى لا يتصور حينئذ بعد قول اقتصر على واحدة أنه هو التفت اللفتين. قيام من السجود إلى الركعة الثانية كيف، هل على قبضة اليد أو على راحة اليد؟ فبنقول إن كافة العلماء إنه على راحة اليد، وشيخنا الشيخ الألباني حفظه الله يرى إن الاعتماد يكون أيضا على قبضة اليد كما لو كنت تعجن، وذكر في ذلك حديثا وصححه أفاض في تصحيحه في كتاب تمام المنة في التعريف على فقه السنة. فمن فعل اقتداء بهذا الإمام فنحن لا يعني ننكر عليه، وإن كنت أقول دائما في موارد الخلاف خذ بالأحوط، يعني أنت إذا قمت على راحة اليد لا تلام لا من قبل الشيخ الألباني ولا من قبل المخالفين للشيخ، فإذا أنت إذا قمت على راحة اليد فعلت المتفق عليه بين الكل. ففي موارد الخلاف إحنا ننصح دائما كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله عليك بسنن الجمهور في الخلاف، هذا إذا لم تكن قد تحققت الحق بنفسك، أما إذا تحققت الحق بنفسك فأنت لك عذر. وإذا كان الذي خالف هو إمامك الذي تعتمد عليه في الفتوى فقلدته في مخالفة الجمهور فلك ذلك أيضا، لأن مذهب العام مذهب مفتي كما عليه جماهير العلماء. نعم، لا الصدر ثابت، اي الصدر ثابت، يعني الانسان ما بيقولش السلام عليكم ورحمه الله ويلتفت كده، لا، يعني اذا كان بيلتفت بصدره لا، انما الالتفات هو بالراس، الالتفات هو بالراس ليس بكل الجسد. قل السلام عليكم ورحمه الله، قل زي ما يجي على بالك، هذا في تكلف. الانسان اذا قال السلام عليكم ورحمه الله الحركة بتكون تابعة للكلام، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن السلام عليكم ورحمة الله غير تعريف وإيه اللي جره على كده، يكون في النزول يعني بين السجدتين يعني. وانت نازل بعد ما تقوم من السجدة وتقعد تسبح الله أكبر تنزل، لا أحيانا. طيب ايه، لا يسجد ايه طبعا، اذا كان تابع للامام في سجد التلاوه بيتبع الامام. ايه نعم، بالرجل المرء على السواء، طبعا فيه بعض الناس بعد كتب الفقه تقول ان المرأة اذا سجدت تضم اطرافها بعضها البعض لان المرأة عورة، فالمفروض انها ما تنفش نفسها كده وتصلي، وهذا طبعا لا اصل له، لان كل احاديث صفة الصلاة المرأة والرجل فيها على السواء، المرأة والرجل فيها على السواء، انما في كل شيء لا خلاف اطلاقا بين الرجل والمرأة في هيئة الصلاة ابدا، انما الخلاف بين الرجل والمرأة في مسألة اللباس، وانها لما تصلي لازم تلبس شراب او تداري قدميها، لازم يعني لا يجوز للمرأة ان تصلي وهي كاشفة قدميها حتى لو افلى على نفسها بالمفتاح ومظلمة الغرفة، لان هل يجوز ان تصلي بشعرها؟ طب ليه؟ ما افلى على نفسها؟ ها؟ ايوه تصلي بخمار، والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة، حديث الترمذي صحيح، المرأة كلها عورة. العلماء الذين استثنوا ايه؟ الوجه الكفين، يبقى القدمين مستثنين في الموضوع، يبقى القدمين على على عموم الحديث الاول، المرأة كلها عورة، القدم بتاع المرأة عورة، وقدم المرأة ليس عورة في الصلاة فقط، العورة دائمة، لا يجوز للمرأة ابدا ان تخرج وقدمها مكشوف ابدا، لا يجوز، لانه عورة، لا فرق بين أن يظهر قدم المرأة وبين أن يظهر شعرها أو نحرها أو صدرها أو أي شيء، كله داخل في حدود العورة. نعم. لا صلاة. فمعروف أن النفي إذا انصرف على الجن ينفيه كليته. يبقى لا صلاة صحيحة. ما نستطيع أن نقول لا صلاة كاملة إلا إذا وجد صارف جعلنا نصرف مثل هذا النفي. لا إلا إذا كان عامدا. لا يجوز صلاة المرأة بالإشار، لا يجوز إلا أن تصلي بخمار، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لحائض إلا بخمار. لا وإلا إحنا لسه عملنا نقول إن نفي الاستثناء كده الحظ، يبقى لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بخمار، إشار ما ينفعش، تلف فوطة على رأسها ما ينفعش، كل هذه الأشياء لا تصلح. نعم، بالنسبة للستر في الصلاة، وهذا أيضا مما يعني فات الإنسان، أرجو أن أستدرك ما فاتني، الستر الثاني ينبغي له أن يتخذ الستر في الصلاة حتى لا يعني تقطع صلاته إما من الإنس أو من الجن، إن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره باتخاذ السترة قال إنني أصلي وحدي، قال إنك لا تدري من يمر أمامك، فيكون ما بين قدم الرجل وما بين موضع السترة 3 أذرع، يعني في حدود 1.25 متر مثلا، يكون بين موضع قدمك وبين موضع سجودك نحو 3 أذرع، ويكون بين موضع سجودك والسترة مثل مؤخرة الرحل، تعرفين الجمل لما بتركب عليه العدة اللي هو عامل زي البرزعة بتاع الحمار، طيب مش فيه 4 خشبات 2 ورا 2 قدام اللي بيعلق عليها حاجاته، الخشبة دي حوالي 20 سم، هو ده مؤخرة الرحل، الخشبة اللي هي في العدة اللي تحط على الجمل ده هي دي مؤخرة الرحل، فيكون ما بين سجودك وما بين السترة حوالي 20 سم مثل مؤخرة الرحل، وما بين موضع قدمك وما بين السترة 3 أذرع اللي هي تقريبا مكان سجودك، مكان جسمك يعني. ايه تاني؟ نعم. لا الخمار الذي تراه الآن حفظ الله عما سلف، احنا هنعمل ايه بس؟ نسأل الله القبول، يعني ليه؟ لأن كل وعيد متحقق بعدم الإقلاع بعد العلم، يعني المرأة مثلا إذا كانت بتلبس الملس دوت وبتغطي نفسها وترى أن ده أو قيل لها أن هو ده الشرعي وهو ده الصلاة وده الحجاب وبتاع فصلت طرف لا جناح عليه. أما إذا يعني فعلته من تلقاء نفسها ولم ترجع إلى أحد من أهل العلم فلا شك أنها مؤاخذة، لأن كان ينبغي أن أسسها. بالنسبة للسترة يكون شيء مرتفع عن الأرض. حديث الخف ضعيف، حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يجد سترة فخف خفا على الأرض، هذا حديث ضعيف. والصواب أن السترة تكون شيء مرتفع أمامه. وفي بعض الحديث مثل مؤخرة الرحل أيضا في ارتفاع السترة، مثل مؤخرة الرحل أيضا في ارتفاع السترة، فيكون السترة مرتفعة بنحو حوالي 20 سنتي على الأرض، أو يكون شيء بارد على الأرض. اي نعم. يمكن أن يفعلها في أي وقت إذا لم يخشى الفساد. يعني مثلا السنن اللي هي المهجورة التي لا يعلمها الناس ترفق في الناس فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.